صنع سيديسيون تقدم كادر تيتانيكا مع الشيخ زينو هي استديو قنفودة ديكيباج حبيب هيمون وليحيا بيكسو على رامي فيزو بيكسو على يحيى محمد تيبو حسين خويا بسكري حين اسمو فريك الله يا سيدي وقفودا يا سيدي أمريكا حاتي ناس العاصمة حبيبة بيت يونس الحراش والله يا صبرينا وحيد الملياردير وحيد المصطلة ودينا راشد خويا الجرو ناس العاصمة هاني هاني هي عمر المولى ويحيى بلا الملياردير وناس حلف وحشر وعلى بركان وصيصيان لابيت فيك النية وما خرجتيش حلالية وما خرجتيش حلالية الوليش معاك وكان تبقي غير انتيا وكان تبقي غير انتيا لابيت فيك النية وما خرجتيش حلالية وما خرجتيش حلالية الوليش معاك تبقي غير انتيا انا غير انتيا نفسك روحي يمشي فيني نفسك روحي يمشي فيني نفسك روحي يمشي فيني نفسك روحي وخليني وراكي مطلقة علاش نقلع روحك يا كاين غيتا يا كاين غيتا قالك لي ما طردني قولي راكي مطلقة يا راكي مطلقة علاش نقلع روحك يا كاين غيتا يا كاين غيتا قلت لك عاك هتصور حكاك عاي قلت لك عاك هتصور حكاك هيراك هتحبور سكاك هيراك هتكون فدها جميلة كوفو نسمان أظل لحيا بوبا كرمان أقام والله يا نسوار نهي انشوات خوية امسيسة راشي صلاة ناس هادي هادي هي فتحي البورطان واسيني دوتيس وهي سامي الله خلاص يا سيدي السعادة يا هي عبد الحق وعبد الله الشاكر ونسال والا كل يوم في المشاكل مانيشي صغيرة ومانيشي صغيرة هاكوش عقل معاك هاد الخطوات ديالي هاد الخطوات ديالي كل يوم في المشاكل ومانيشي صغيرة هيمون ومانيشي صغيرة com gente recado. E na rata que muda. E ela ia ser uma rata e chegada. E na rata que muda. I'm gonna make it.